نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله بكم. الله يبارك فيكم. نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. إن بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وصلنا وإياكم إلى وأنواع العبادة. الصوت يأتي من بعيد يا شيخ لو تنصب الآن. والله الآن نعم الآن كيف الصوت يعني قليلا. نعم وصلنا إلى وأنواع العبادة. نعم نعم نعم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته الأصول الثلاثة، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فذلك ما أمر الله به أو فكذلك ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك، وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك، وكل ما يتعلق به وكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على المكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا يجدر بنا أن نعرف أو أن نتذكر وإياكم، لأن الكلام عن العبادة، نتذكر تعريف العبادة معكم. من يذكرنا بتعريف العبادة لغة واصطلاحا؟ نعم. العبادة لغة يا شيخ كل عبادة يحبها الله ويرضاها، لغة ما يتعبد الله به سبحانه وتعالى. نعم. لغة التذلل. نعم. لغة العبادة مأخوذة من عبد أو من التذلل. نعم. أما اصطلاحا نعم، اسم جامع أنه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال الظاهر والباطن. من الأعمال والأفعال، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الأقوال الظاهرة والباطنة، أحسن. هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أخبر الأخوة أن يكتبوا هذا التعريف. نعم. هو تعريف يعني شامل للعبادة. قال: وهو اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه، بكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هنا الإمام ابن باز رحمه الله تكلم قال الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، وقال ومن الأعمال الباطنة أركان الإيمان، أركان الاعتقاد، أركان الخوف والمحبة والرجاء، هذا من العبادة. بارك الله بكم. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيها تفسير هذه الآية. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لازلنا في شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده تعليق على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال من عبد الله سبحانه وتعالى فقد حقق نصف الدين، قال والنصف الثاني هو بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين. فمن عبد الله سبحانه وتعالى فهو يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا المخاطب هنا بارك الله فيك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو من دون الله. الله تعالى يقول ولا تدعوا، هذه اللا نامية، هذه اللا نعم ناهية، بدليل أنها جزمت الفعل المضارع. نعم أصلها تدعو، نعم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. ومن يدعو مع الله إلها آخر أي كل من يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له به، كل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان ولا دليل ولا إثبات له به فإنما حسابه عند ربه، هذا وعيد حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا بيان حال من دعا مع الله إله آخر إنه من الكافرين. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم، هنا إشارة إلى الألوهية وإشارة إلى الربوبية. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله المطلوب منكم عبادته ودعاءه هو ربكم الذي رباكم بنعمه، له الملك. هنا قدم ما حقه التأخير، قدم الجار والمجرور الذي هو هنا خبر قدمه على الملك، وذلك الإفادة الحصر أي حصرا أن الملك لله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون أقل شيء وهو القطمير الذي هو يعني شيء في نواة التمر كالغلاف ونحو ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نسأل الله العافية. في هذه الآية بيان أن الذي يدعو من دون الله هذا شرك. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: فسمى سبحانه دعاءهم شركا. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك، كله لله وحده. فمن تقرب بغير الله من ولي، انظر، فمن تقرب بغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر، أشرك بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. فبهذا قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم، أي لا انتهت أعمالهم ولا خسروا ما الأمر الذي عملوه. فإن الشرك يحبط العمل، أي ينهي ما كان من العمل الصالح. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله أكبر. من يشرك بالله، ماذا؟ عقوبتان: حرم الله عليه الجنة، والعقوبة الثانية ومأواه النار، أي مستقره ومثواه النار. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انظر، أوحي إليك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اقرأ لنا مثل الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، قبل أن نقرأ شرح الإمام بن باز رحمه الله، فقط نعلق على قوله تعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هنا قوله تعالى: وأن المساجد لله، المساجد لها تفسيران. كلمة المساجد عند أهل السنة لها تفسيران. التفسير الأول: المساجد هي أماكن الصلاة، موضع السجود، أماكن السجود، المساجد. التفسير الثاني: المساجد أعضاء السجود السبعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي الجبهة واليدان والركبتان. طبعا الجبهة ومعها الأنف، هذا شيء واحد، واليدان والركبتان والقدمان. إذن على تفسير الأول: وأن المساجد لله، أي هذه المساجد التي بنيت إنما بنيت ليعبد الله فيها، فأنتم لا تدعوا مع الله فيها أحدا. والتفسير الثاني: أن أعضاء السجود هذه خلقها الله، هذه الأعضاء أعضاء السجود خلقها الله، فلا تدعو مع الله أحدا، هذه لا ناهية، بدليل أنها جزء من الفعل المضارع. نعم، فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكرة جاءت في سياق النهي أصابت العموم. لا تدعو مع الله أي أحد، ملكا كان، نبيا كان، رسولا كان، صالحا كان، وليا كان، أي أحد لا تدعو مع الله. نعم، وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قلنا من هذه تفيد العموم، أي كل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن كل من عبد مع الله إلها آخر ليس له برهان على عبادة ذلك المعبود. ثم قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذه الرواية ضعيفة، لكن يغني عنها الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. كيف أسألكم سؤال، كيف يكون الدعاء هو العبادة؟ أحدكم يجيبني على هذا السؤال؟ الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى، نعم، ولذلك تصبح عبادة. يعني يعني هنا الدعاء هو العبادة، يعني حصرا ما يعني المبتدأ والخبر كلاهما لما يعرفان ويتوسطهما ضمير الفصل يفيد الحصر. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، معناته أنه لا عبادة غير الدعاء. وأنت الآن ذكرت لي صورة من صور الدعاء وهو طلب من الله سبحانه وتعالى. من يجيبني بعد من الأخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، يعني حصرا العبادة هي الدعاء. فكيف تخرج هذا الحديث؟ كيف يعني كيف تشرح هذا الحديث؟ ليس هناك مجيب؟ لا يوجد مجيب. نعم، فاسمع. كان حسن. لا يوجد أحد. هذا الحديث الدعاء والعبادة يفهم لما نقسم الدعاء إلى قسمين كما قسم العلماء، قال الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنت يا أبا عبد الرحمن ذكرت النوع الأول، فذكرت لنا دعاء المسألة وهو شخص يسأل الله ويدعو الله، وبقي النوع الثاني لو ذكرته كان الأمر يعني قد انحل، وهو القسم الثاني من أقسام الدعاء، الدعاء بمعنى العبادة. فكل عبادة هي دعاء، تعتبر دعاء من الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء تسمى الدعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم يا شيخ. نعم؟ ما أسمع. سورة الفاتحة دعاء أكاد حسنا. نعم، وكل العبادات هي دعاء، الصلاة دعاء والصيام دعاء، دعاء عبادة، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء عبادة، وهناك دعاء مسألة. المهم الذي أريد أن يعني أوضح لكم، وهذه الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب توضح ما سأقول لكم. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انظر ادعوني. ثم ماذا تم الدعاء بالاخير؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون ايش؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم الاخرين. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. نعم. اقرأ لنا شرح الشيخ ابن باز رحمه الله. النقطة الثالثة يا شيخ. النقطة رقم واحد. فكل هذه العبادات. نعم. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله. بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولغيرها من الآيات السابقات. وهذا دليل على ما تقدم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي لفظ آخر: الدعاء مخ العبادة. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتم دعاء عبادة في قوله أستجب لكم إن الذين يستكبرون، يعني عن دعائي. فالدعاء هو أن يضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق. كل هذا عبادة. فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو للميت صار مشركا بالله عز وجل. فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن تكون عبادة لله وحده، لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر. انظر بارك الله فيك. يقول دعاء الحي. دعاء أي طلب. هنا تطلب من إنسان حي ليس ميت، حاضر ليس غائب، قادر ليس عاجز. يعني مثلا إنسان يغرق في الماء وينادي إنسان أعمى، يقول له: يا أعمى أنقذني. هذا الأعمى حي حاضر لكنه غير قادر. على سبيل المثال، إذا حي حاضر قادر، والاستعانة به بهذا الحي الحاضر القادر في شيء مقدور عليه، يعني في شيء يستطيع القيام به، لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك. نعم. اقرأ. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله أعني على قطع هذه أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الآية: استغاثة الإسرائيلي على القبطي لأن موسى قادر على إغاثته، يتكلم ويسمع. أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حاضرا أو غائبا أو ميتا، واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية، من الشرك بالله. هذا يعتبر من الشرك بالله. يعني إنسان يدعو إنسان في الهند يقول: يا فلان أغثني، هذا شرك لأنه غائب، ما يستطيع أن ليس بمقدوره أن يفعل لك شيئا. نعم. فإن اعتقد، قال إن اعتقد أن هذا ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية، قال فهذا من الشرك بالله، كما قال تعالى عنهم. نعم. كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أن هذا الكلام الذي قاله المشركون الآن كثير من الناس يقولونه. يقولون: نحن ما نعبد هؤلاء الصالحين، هؤلاء الصالحين إنما اتخذناهم وفاءت عند الله، نحن عندنا ذنوب، ما نستطيع أن نسأل الله، هؤلاء صالحون يسألون الله لنا. الله أكبر. فنقول لهم: قولكم هذا مثل قول المشركين الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما قال الله سبحانه عنهم في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه، والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفع. هؤلاء بارك الله بكم جعلوا الشفاعة بأهوائهم، يعني هم يعينون الشفعاء، هذا شفيع وهذا شفيع وهذا شفيع. الشفيع الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الشافع ويختار المشفوع، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. نعم. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. انظر، الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، سواء الشافع أو المشفوع، كلاهما يجب أن يكون من أهل التوحيد لا من أهل الشرك. الله تعالى لا يرضى أن يشفع في المشرك، ولا يرضى للمشرك أن يشفع، فهذه الشفاعة سواء كان للشافع أو للمشفوع هي فقط الموحدين. نعم، جعلنا الله وإياكم منهم. وهو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكن هذا الحديث بارك الله بكم هو رد على الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ثم قال حديث أخرى بيّن فيها يعني أن دخول الجنة ليس بمجرد قول لا إله إلا الله، وإنما من قال لا إله إلا الله يعني فقط بلسانه انتفع منها في الدنيا بأن عظم دمه وماله، لكن الانتفاع منها في الآخرة بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، وكما ذكرها الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله وغيره. وهنا ذكر الإمام ابن باز الشرط الأول، وهو شرط الإخلاص، أن يقول هذا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فإذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. فأهل التوحيد والإيمان إن كان عندهم كبائر أو عندهم ذنوب دون الشرك فإنه بإذن الله تعالى هم سينالون الرضا من الله سبحانه وتعالى في أن يشفع فيهم الشافعون. جعلنا الله وإياكم ممن يوحدون الله تعالى ويعبدونه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. يقول السائل: رجل عليه دين، عندما مات هذا الشخص أتى ابنه على صاحب الدين ليرد له دين والده، فقال له: أنا أبرأت ذمة أبيك، فهل يحق له بعد مدة من الزمن أن يطالب بهذا الدين؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: العائد أو مثل العائد في هبته، مثل العائد في هبته كالكلب، فعاد الله وإياكم يقيء ثم يعود لما قاء. فهذا الرجل ليس له أن يرجع، لأنه إنما وهب هذا المال، وهب هذا المال، فليس له أن يرجع في هبته. نعم. فعلى كل لو له أن لا يعطيه، له أن لا يعطيه ماله، وإن أعطاه فهذا يعني تفضل منه والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام.